بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، تعلمون أن الله عز وجل قد افترض على عباده محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وسد الطريق إلى جنته إلا من سلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه ربه غاية الإكرام، فشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وقام الصحابة الكرام بهذه العبادة، فأحب النبي أكثر من النفس، والوالد والوالدة والولد، والمال والتجارة، والمساكن المرضية التي يحبونها، وقدموا حبه على كل حب، ففدوه بآبائهم، وفدوه بأمهاتهم، وفدوه بأبنائهم، وقاتلوا دونه، وجعلوا نحورهم دون نحره، ودماءهم دون دمه، وأعزوا سنته، ورفعوا رايته، ونصروا شريعته، وما مات رسول الله صلى الله عليه حتى رفرفت راية التوحيد على كل مكان في جزيرة العرب. ومن بعد موته قام الصحابة ينشرون هذا الدين، يفتحون البلاد والقلوب بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي إذن دين، محبة النبي إذن عبادة، محبة النبي إذن عقد من عقود الإيمان، ولزوم السنة واتباع هدي النبي هي أبرز علامة صادقة على محبة العبد لله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى محبة الله وخالف في منهاج حياته رسول الله فحبه مغشوش مزيف كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حب مزيف، يزعمون حب الله ويزعمون حب الرسول ويعبرون عن حبهم للرسول عن طريق المعدة. حب النبي قوي، نعمل له مولد وبناكل سمسمية وحمصية وفتح عينك تاكل ملبن، وكل مناسبة دينية نجيد التدين بها عن طريق المعدة. عاشورة يبقى قمح في لبن بليلة كده، هي دي عاشورة. أمة مبطونة، السابع والعشرين من رجب موسم، يعني بطة وأوزة موسم، فتة لحمة، رمضان موسم، الهجرة موسم. أولا يحسن الناس التدين إلا عن طريق المعدة؟ ما هذه الفجعة العجيبة؟ محبة النبي برهانها اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد دل القرآن على وجوب محبة النبي، محبة النبي دين فريضة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك منك، أعرف لمصلحتك عنك، أنصح لك من والدك ومن نفسك. ذلك لأن النفس أحيانا تأمر بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إنما سيدنا النبي لا يأمر إلا بالخير صلى الله عليه وسلم. عرفت ليه هو أولى بك منك؟ أولى بنا من أنفسنا، أولى بنا في المحبة من أنفسنا، يعني تحبه أكثر من نفسك لأنه أولى بك من نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان بهن، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. سيدنا عمر صادق، ما يعرفش النفاق، يتكلم بصدق: أنا بحبك أكثر من كل حاجة إلا نفسي. فقال النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فإنه والله الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن الآن يا عمر، يعني الآن قد اكتمل إيمانك. شوف يا أخي، اللي يحب نفسه أكتر من النبي يبقى ناقص الإيمان، حتى لو كان عمر. ومن منا قدم للإسلام كعمر؟ في منا حامه، عقمت الأرحام أن تلد كعمر، أتعب الجميع من بعده رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. يبقى محبة النبي دين، محبة النبي إيمان، ومحبة النبي لها لوازم. أهم لازم من لوازم محبة النبي إنك ترفع رايته، تنصر شريعته، تعض على سنته بالنواجز، تشبث في هديه بالأظافير، توقره، تجله، تحترمه، تقدره. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله إجماعا، والتعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. توقير النبي يعني احترامه، تقديره، تبجيله، تقديره. أبو تعزير النبي يعني، قال ابن تيمية، يعني نصرته وتأييده وتعضيده. يبقى اللي يحب النبي ينصره، اللي بيدعي حب النبي ولا ينصره يبقى كذاب. ده امر سماوي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تنصروه. ولما كان حب النبي عقد من عقود الإيمان، ولما كان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فحب الناس للنبي متفاوت، مش كده؟ متفاوت على قدر الإيمان. ولذلك أكثر الناس حبا للنبي من الصحابة، لأنهم أكثر الناس إيمانا. وعلى قدر إيمانك على قدر عظمة حب النبي في قلبك. فاللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب. اسمع العجب، صحابية جليلة قتل أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد، فقالت: كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: هو على خير ما تحبين. فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأت قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. ولا أبوك مات، زوجك مات، أخوك مات، قالت قولوا لي النبي عمل إيه. ولا عايش، قالت مش مهمة أي حاجة تاني. حب أكثر من حب المرأة للزوج والأب والأخ. كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. ولما أسر خبيب ابن عدي رضي الله عنه وخرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، قال له أبو سفيان وكان كافرا لم يسلم بعد: يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك وأنت معافا في أهلك ومالك؟ قال: ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاق النبي بشوكة. اللهم ارضى عن خبيب. بيقوله ده: أنت لو خيرتني تسيبني مقابل أنك تشق النبي شوكة، أقول لك أطعوني ولا يشق النبي بشوكة. وقتلوه. أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. في الغار سمع الصديق صوت الكفار أعلى الغار، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فكانش خايف على نفسه، كان خايف على النبي. فقال له النبي الموقن بنصر ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ما قالوش لا تخاف. الخوف توقع مكروه في المستقبل ينزل عليك، إنما الحزن وجع في القلب سببه الخوف من فوات حبيب. يبقى الصديق كان خايف على نفسه ولا على النبي؟ على النبي. يبقى كان بيحب النبي أكتر من نفسه. فالله مرضى عن أبي بكر وعن جميع الصحابة سيدنا علي. والكلام ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء، قال علي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش فهذا يجبأه وهذا يتلتله، يعني يزعزعه ويحرقه، ويقولون: أأنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة؟ بيتريقوا عليه بيسبوه. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر. انطلق يتلتلهم ويزعزعهم ويفرقهم ويقول: الويل لكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال علي: فتركوه وضربوا الصديق. ثم رفع علي بردة كانت عليه وأخذ يبكي ومسح دمعه، ثم قال: بالله أسألكم، أمؤمن آل فرعون أفضل أم الصديق؟ فسكتوا. قال: والله لساعة من حياة أبي بكر أفضل من حياة مؤمن فرعون كلها. ذاك رجل يكتم إيمانه وصديقه يعلن إيمانه. قال ابن القيم وهو يعلق على هذا الحديث: بل هو خير أيضا من مؤمن آل ياسين. ذاك رجل جاهد ساعة والصديق جاهد في حياته كلها. فالله مرضى عن الصديق. كذلك ابن عمر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو في فناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط بثوب فلفه حول عنق النبي وخنقه خنقا شديدا حتى جحظت عينا النبي، هيموت. فانطلق الصديق ودفعه، فاجتمعوا على الصديق يضربوه بنعالهم على وجهه. ونعالهم كان فيها نعال خشب على وجهه حتى غاص أنفه في وجهه من شدة الورم. وحمل الصديق بين الحياة والموت، فلما أفاق قالت له أمه: أم الخير، آتيك بطعام؟ آتيك بشراب؟ قال: والله لا أذوق ذواقا حتى تكتحل عيني برسول الله. كيف فعل رسول الله؟ ذا الحب الصادق. اللهم ارضى عن أبي بكر يا رب، آمين. كذلك سيدنا بلال بن رباح وهو يموت ضجت زوجه فقالت: واكرباه ومصيبتاه وأسفاه. قال: يا امرأة قولي وفرحتاه، قولي وسروراه، غدا يلقى بلال الأحبة يلقى محمدا وحزبه. بلال يعتبر الموت تحفة له، هدية، لأنه من خلال بوابة الموت سيلتقي بحبيبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان مولى النبي، ثوبان رآه النبي يوما كاسف البال منكسر: ماذا دهاك يا ثوبان؟ قال: تفكرت في أمر الآخرة وقلت في نفسي: لو أني دخلت النار سأحرم من رؤيتك لأنك من أهل الجنة، ولو أني دخلت الجنة فلن أكون في مثل درجتك، أنت النبي. هذا يا رسول الله. قال: لا عليك يا ثوبان، أبشر، فإن المرأة يحشر مع من أحب. ونزل القرآن يعضد هذا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم يا رب. سيدنا حبيب بن زيد بعثه رسولنا مع آخر إلى مسيلمة الكذاب، فجمع مسيلمة أتباعه وقال: جاءني رجلان من أصحاب محمد سيشهدان أني شريكه في النبوة. فقال للأول بعدما توعده وهدده بالقتل: ماذا تقول في محمد؟ قال: قرة عيني، رسول الله. قال: هو رسول الله، ما اختلفناش. وماذا تقول في أنا؟ قال وأنت رسول الله؟ قال أرأيتم؟ اتركوه. أخذ الصحابي بالرخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هيموت. فجاء بحبيب، ماذا تقول في محمد؟ قال قرة عيني رسول الله. قال وأنا؟ قال ها لا أسمع. فاقترب منه، ماذا تقول في محمد؟ قال قرة عيني رسول الله. وأنا؟ قال له ها لا أسمع. قال كلما قلت لا أسمع قطعت من لحمك قطعة، اقطعوا إصبع من أصابعي. ما رأيك فيا؟ قال ها لا أسمع، إصبع آخر. وهكذا قطعوا من لحمه بضعة من بعد بضعة، وهو لا يجيب على ما يحمله عليه مسيلمة. أطعن بسكين في صدره فمات، لحمه بيتقطع ومش عايز يكذب على النبي. خبيب بن عدي اشتمه هنسيبك، قال مستحيل، ده لو قلتولي تشك شوكة لا قطعوني أحسن. حب، دول أصحاب الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا روى البخاري في صحيحه عن عروة ابن زيد، عن عروة بن مسعود الثقفي، أنه لما خرج يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف بصلح الحديبية بعد، نظر عروة إلى أصحاب النبي ثم قال للنبي ما أرى حولك إلا أوباش، لو نشبت بيننا الحرب تركوك. قال النبي ائتوني بالوضوء، المية، فجاءوه بها وأخذ يتوضأ، فما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض. غسالة أعضاء النبي، الصحابة يقتتلون عليه، حتى النخامة من فاز منهم بقطرة دلك بها وجهه وجلده، عايز يوريهم ما بيحبوه قد إيه. فلما عاد عروة إلى أهل مكة قال لقد رأيت الملوك قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت ملكا قط يحبه أصحابه ويعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. حب عملي مش حب عن طريق المعدة. أخواتي الكرام، لا يخفى عليكم هذه الحملة المسعورة التي أطلقها الغرب على الإسلام لاستئصال شأفته، وكان آخرها وليس آخره هذه الرسومات المستهزئة بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التي نشرتها صحيفة فاجرة في دولة لقيطة. وقد وقع هذا منذ 4 أشهر، وضج المسلمون في الدنمارك بالشكوى وسلكوا السبل الرسمية العاقلة الحكيمة ورفعوا دعوى لكنها ردت، وضج السفراء الذين يمثلون دول المسلمين بالشكوى إلى الجهات الرسمية هناك، لكن كان الرد في غاية الغرابة. هذه حرية رأي وحرية فكر، وأنا أقول أين الرأي حتى نقابله برأي؟ هذا سب. الإسلام حرية الرأي المؤدب، لكن أين الرأي؟ هذا سب. قالوا حرية فكر، والإسلام مع حرية الفكر وليس مع حرية الكفر. ثم خرجت ملكة الدنمارك تخطب، وكان من كلامها إن الإسلام يمثل تهديدا على المستوى العالمي والمحلي. وعضو هناك في مجلس الشعب الدنماركي ولا ما عرفش بيسموه هناك، قال إن الإسلام غدة سرطانية، وأبت الجريدة أن تعتذر. وما خرج من اعتذارات بعد ليست اعتذارات عن الرسومات، إنما اعتذار لأن الرسومات سببت ألم للمسلمين، إنما اعتذار عن الذي كان. لا لا، هذه الحملة المسعورة لم تكن بدعا من الأمر، فقد سبقها مئات ولم تقف عند هذا الحد بيقين. والكفار يكيدون لنا منذ أن بزغ نور الإسلام وسطع شعاعه، إن في قلوبهم غل وحقد وحسد لا يذيبه إلا نار جهنم وبئس المصير. في قلوبهم غل كالنار يتوهج مرة ويخبو مرة. أخبرنا بذلك ربنا سبحانه كما سنبين بعد. وإني لأتساءل ماذا تنقم الدنمارك على رسول الله محمد؟ وماذا ينقم الغرب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي أمر جميع أتباعه بالإيمان بجميع الرسل وباحترام جميع الأنبياء. هو الذي أنزل عليه ربه في قرآنه: لا نفرق بين أحد من رسله. لما سأله جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. احنا بنؤمن بالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، مش هو ده الإسلام؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لو أن فينا واحد يصوم النهار ويقوم الليل ويزكي ويتصدق ويبني المساجد والمستشفيات ويحج ويعتمر ويحفظ القرآن ويقرأه عن ظهر قلب ويؤمن بالنبي محمد وبجميع الرسل إلا واحد، هل هو مسلم؟ يبقى كافر. ولك مؤمن بالكل، بس يونس بن متى لا مش مؤمن به، ما بقاش مسلم، يبقى كافر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال لنا النبي وهو يعلمنا الأدب مع الأنبياء: لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أنه هو أفضل من يونس ابن متى. وربنا قال له: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لا تتعجل. وربنا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبي قال في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بس يقول لنا: لا تفضلوني على يونس ابن متى، من باب التواضع وهضم حق النفس، وعشان يقطع الطريق على بعض الحمقى اللي ممكن يعود يفضلوا في النبي، يقوم يتخذوه إلها كغيرنا، أو يفضلوه على البعض فيقعوا في بعض الأنبياء بالاستخفاف فيكفرون. سبحان الله العظيم. لما قدم المدينة ووجد يهود يصومون عاشوراء وعرف أنه هو اليوم الذي أنقذ الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، قال: نحن أولى بموسى منهم. أدي النبي محمد. هل توجد أمة تحترم الرسل كأمة النبي محمد؟ فين؟ ده في التوراة كوارث. بعض الأنبياء في التوراة يرمونهم بالزنا واللي شرب الخمرة ومصائب. إنما المسلمين مش ممكن يذكروا نبي إلا ويسبقون اسمه بكلمة سيدنا ويتبعونها بكلمة عليه السلام. احنا أمة مؤدبة، نقول: قال سيدنا موسى عليه السلام، قال سيدنا عيسى عليه السلام. مفيش أمة بتحترم الرسل كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال: وإن كنا على هذا النحو من الخلق، ماذا ينقم الغرب على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الغل والحقد والحسد، كما قال ربنا في قرآنه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا لبا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده قرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الخبال يعني الفساد. لا يألونكم خبالا لا يدخرون جهدا لإفسادكم. ده كلام مين يا أخوانا؟ كلام ربنا وربهم. لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم، ودوا اتمنوا العنت لكم المشقة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إخوتي في الله، لا عجب أن نسمع هذا البهتان والافتراء في حق الأنبياء والرسل. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال ربنا في قرآنه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن البلاء سنة الله في الناس كافة، وإن الأنبياء أشد الناس بلاء لأنهم أعظم الناس إيمانا، ويبتلى المرء على قدر دينه وإيمانه. لما ينقم الغرب على النبي؟ لأنه يدعو إلى الحق وهم أنصار الباطل يكيلون بمئة مكيال. لماذا ينقم الغرب على النبي؟ لأنه يأمر بالمعروف وهم أهل المنكر، اللواط والشذوذ وزنا المحارم وتجارة الرقيق الأبيض والمخدرات والخمرة. الخمرة على الموائد في أوروبا كالماء على موائد المسلمين، لا يستغنى عنها، ويأمر بالمعروف وهم أهل المنكر فيغيظهم. لماذا ينقمون عليه؟ لأنه يهدي إلى الخير وهم أهل الشر. سنة الله في خلقه، الذي خلق آدم وإبليس وإبراهيم والنمرود وموسى وفرعون ومحمدا وأبا جهل صلى الله على جميع الأنبياء. إن الغرب يغيظه تمسك المسلمين بدينهم، كما قال الله في قرآنه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. الغرب يغيظه تمسك المسلمين بدينهم، ويحاولون بشتى الطرق إطفاء نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاول أعداء الإسلام كثيرا أن يطفئوا نور الإسلام وعجزوا، وذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام. حاول عباد الأصنام القضاء على الإسلام، فذهب الله بهم إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام. حاول اليهود بشتى الطرق بالمؤامرات، بمحاولات لاغتيال النبي، بالحروب، بالتأليب، وعجزوا وبقي الإسلام. حاولت أوروبا في الحملات الصليبية أن تستأصل شأفة الإسلام، وعجزوا وبقي الإسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون. إخوتي في الله، لقد أدمت هذه الرسومات القلوب وأدمعت العيون، ولكنها لن تنال أبدا من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تحط إطلاقا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تخلى عنه الكل. فالله كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ الله الذي قال لنا: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله كافيه. الذي رد على أعدائه فقال: إن شانئك هو الأبتر، الذي رفع ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وإن كان قد سبه بعض الحمقى فإن الله مدحه بأروع الكلمات فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن الله لم يزل يثني على النبي بأعذب الكلمات في الملأ الأعلى، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. خد بالك، ما قالش صلوا، ده قال إيه؟ يصلون، ليفيد الاستمرارية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: إنا كفيناك المستهزئين. ما استهزأ أحد بالنبي إلا وجعله الله عبرة في الدنيا قبل الآخرة. والتاريخ يشهد على ذلك. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان منا رجل من بني النجار فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب وارتد فرفعوه، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ده دجال كذاب، أنا اللي مؤلف القرآن. قال أنس: فما لبث أن قصم الله عنقه فمات ودفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. الأرض مش عايدة تعيد في بطنها هذا القذر، لفظته. فأصبحوا يقولون: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، أعيدوا دفن صاحبنا وأعمقوا في القبر. فأعمقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فقالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، أعمقوا ما استطعتم وادفنوه. ففعلوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فعلموا أن هذا ليس من صنع البشر، فتركوه منبوذا مرمي على جنب زي جفت الكلب أو جيفة الحمار. إنا كفيناك المستهزئين. قال ابن تيمية: ودل هذا الحديث على أن جريمة من سب النبي أعظم من جريمة من ارتد عن الإسلام، وإن كان سب النبي ردة، بدليل أن المرتدين لما قتلوا ودفنوا لم تلفظهم الأرض، أما من ارتد بسب النبي فقد لفظته الأرض، دل ذلك على أن جرمه أعظم. آخر ذكر القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجلا اسمه إبراهيم الفزاري، هذا الفزاري كان شاعرا يتهكم في شعره على النبي، بيسخر من النبي في شعره، فقضى عليه فقهاء القيروان بالقتل ثم الصلب، قضى عليه بذلك القاضي يحيى بن عمر، فقتلوه وصلبوا، ولما زالت الأيدي عن خشبة الصلب إذ بالخشبة وحدها تستدبر القبلة، لوحدها لفت إلى عكس القبلة، ثم جاء كلب وولغ في دمه، فكانت آية للناس، فكبر الجميع: إنا كفيناك المستهزئين. ذكر كذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إن والده كان في المسجد في وقت الملك فؤاد، واتفق إن الملك كان بيصلي الجمعة، وللملك خطيب مشهور بالفصاحة والنفاق، وكانت خطبة الجمعة في وقت عودة طه حسين إلى مصر، فقام الخطيب المنافق يداهن الملك فؤاد، فقال في الخطبة: ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى، يا منافق يا ضلالي، بترفع من فؤاد وتحط من النبي، والنبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إنما ده ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. وهل ضاقت عليك اللغة فلم تجد إلا أن تعبر بهذه الصورة؟ منافق، ومصيبتنا أن نجد منافق عليم اللسان، مصيبة. وصلوا الجمعة وانطلق فؤاد إلى قصره، فقام الشيخ محمود شاكر وكان من أكبر علماء الأزهر، وقال: أيها الناس، أعيدوا صلاة الجمعة فإنها باطلة. قالوا: لما؟ قال: لقد كفر الإمام باسم النبي. فأعادوا الجمعة، ثم انطلق هو إلى قصر الملك فؤاد وأمره أن يعيد الصلاة، فأعادها، كانوا علماء علماء، فأعادها. يقول الشيخ أحمد شاكر ابن محمود شاكر أو محمد شاكر والده، يقول: وبعد بضع سنين رأيت هذا الذي كان عاليا ومنتفخا مستهزئا بالرسول في خطبته، رأيته مهينا ذليلا قادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين ويحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت من أن أقف أمامه إذ أنه يعرفني وأعرفه، لا شفقة علي فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه. فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت فيه من عبرة واعظة. إنا كفيناك المستهزئين. إخوتي في الله، لو تفكرنا في هذا الذي كان بعقل وبحكمة وبدون تشنج وعاطفة حمقاء هوجاء بالعقل، لو تفكرنا في هذا الذي كان، ما سببه؟ لماذا تجاسر هؤلاء على سب النبي مرارا؟ ما هو من كم سنة واحدة يهودية رسمت خنزير يطأ كتاب وكتبت على الكتاب القرآن الكريم وكتبت على الخنزير محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت الدنيا وقالوا مجنونة وانتهى الأمر. وبعض الجنود الأمريكان وضعوا المصحف في المرحاض، مش كده؟ لماذا يتجاسرون علينا؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأصيل هو هوان المسلمين، ضعف المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وهو في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. في حديث حذيفة قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. على غثاء السيل الزبد، فقطيع الهواء اللي على، أو القش والورق، الأشياء اللي ترميها في المية ما تغطس لأنها تافهة وخفيفة وملهاش وزن. 1,900,000,000 مسلم كغثاء السيل. هو احنا شوية؟ احنا كتير. والدنمارك دي قد ايه؟ 5,000,000. ايه الدنمارك؟ ناس بتزرع وتحلب الأبقار وتعمل زبدة وجبنة، دي الدنمارك. احنا كتير، لكن كما قال النبي غثاء، وكما قال الشاعر: عدد الحصى والرمل في تعدادهم. فإذا حسبت، إذا حسبت وجدتهم أصفارا، أو كقول الآخر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحدا، كأنهم عدم. أو كقول الثالث في مقلب القمامة: رأيت جثة لها ملامح الأعراب، حوت من فوقها النصور والذئاب وعليها علامة تقول: هنا كان للعرب كرامة. بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى السبب الأصيل هو هوان المسلمين. يا سادة، يا سادة، إننا نعيش في عالم الغاب، وإن الأمة الضعيفة لا يحترمها أحد ولا يبكي لقتلاها أحد، ومن لم يتذائب أكلته الذئاب. شفت الوالد الطيار اليهودي اللي مات في لبنان من 15 سنة؟ لما حبت إسرائيل تبدله، بدلته بكام؟ 1,800 لبناني، مع أنهم أخدوه صاحي، أخدوا إيه؟ رفات تراب. دي أمة بتحترم أبنائها، يبقى الأمم بتحترمها، مش كده؟ إنما إحنا قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر. وإلا فهل يجرؤ أحد أن يكتب في أي صحيفة عن اليهود؟ تقوم قالت ملكة الدنمارك وصلت إسرائيل وقبلت إيد ودماغ ورجل شارون، ربنا يعامله بما يستحق. أهم سبب، أي عاقل يوافقني على هذا؟ هوانا، ضعفنا. السبب الثاني، لتجاسر هؤلاء علينا أن في المسلمين مع الأسف من يتهكم على بعض أحكام الإسلام. الله، أولم يطبع في بلاد المسلمين كتاب وليمة أعشاب البحر؟ يعني الواد بيحكي فيها قصة أن واحد بيحب واحدة، أم بصلها كده لقى مناخيرها كبيرة، أم قال لها إن الله فنان فاشل. ده طبع بفلوس المسلمين. فينا من يفعل ذلك؟ وساعتها الحرية فكر ومش عارف والتعبير، وجد هذا المنحط من يدافع عنه. في نفس الرواية يقول إن القرآن خراء كده بالنص، أدي سب ربنا وللقرآن. أنت بتعجب؟ والظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. مش فينا صحفي زمان هالك رسم كاريكاتير ديك وحواليه 9 فرخات وكتب كده سي محمد جمعة مع زوجاته 9؟ مش 12 ده؟ ده بيعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش في مؤلفين كتبوا الروايات حطوا فيها من شأن صحابة؟ يعني المؤلف قال أسوأ شخصية في التاريخ قرأت عنها عمرو بن العاص، واتكتب واتنشر الكلام. فينا ومنا هذا العار. منا من يحارب الحجاب، فينا من يحارب الختان، منا من يحارب اللحية وهي سنة النبي، منا من يحارب تعدد الزوجات. هناك حمقاوات ينادين بمساواة الولد مع أخته في الميراث، مش كده ولا ايه؟ كل هذه المصائب فينا. بتعجب ان الكفار تعدوا علينا؟ وماذا تفعل في أبناء جلدتنا الذين يفعلون ذلك؟ عيل صغير حفظ خطبة للشيخ حسان وراح قالها، يسكوه بقى وبهدلوه ويقولوا دكتور نفساني. يقول له يا ابني تعرف تعمل زي الحصان؟ قال له ايه ده؟ ايه ده؟ قال لهم ده معقد نفسيا، خلاص عنده حالة شيزوفرينيا هيستيريكال كيس. أي حاجة من بيقولوها دي ليه؟ وأبوه كأنه أخطأ، عمل جريمة، حفظ ابنه خطبة وازاي وفي السن ده؟ يا ابني ده الإمام الشافعي كان عنده 8 سنين وبيصلي إمام بالناس، عمر بن سلمة كان عنده 6 سنين وبيصلي إمام ببعض الصحابة. إيه المشكلة؟ إنما بقى البت اللي بترقص فشر أجدع غازية، ألوه بابا فين؟ موهبة الطفلة المعجزة، رقص معجزة، أبوها عرف يربي. إيه ما هذا العار الذي نحياه؟ فمن أسباب تجاسر هؤلاء علينا إن فينا من يفعل هذا. في تونس أي محجبة ممنوع تتوظف، في تونس مش منتقبة إشارب فوق دماغها كده ممنوع. لو في حالة مرض لا تعالج في مستشفى عام، لو في حالة ولادة عسيرة لا تلد في مستشفى عام. في تركيا عشان عضوة دخلت المجلس بإشارب عزلوها. تركيا الإسلامية وتونس الإسلامية، فينا عار جرأ هؤلاء علينا. السبب الثالث لتجاسر هؤلاء علينا إن الإعلام العالمي في يد من؟ في يد اليهود. واليهود بنص القرآن من أشد الناس عداوة للذين آمن. يعني يا أخي الكريم، جريدة التايمز البريطانية صاحبها واحد يهودي اسمه روبرت مارادوخ، الصنداي تايمز البريطاني صاحبها يهودي، مجلة ويك إند الأسبوعية البريطانية صاحبها يهودي، نيويورك تايمز الأمريكي صاحبها يهودي، ودي أشهر الصحف العالمية، كل دور النشر في فرنسا صاحبها أصحابها يهود. بيحركوا الإعلام ويوجهون الدفاع علينا، لا سبب لا يغفل. أنا بتكلم كلام عقلاني مش عاطفي. السبب الرابع لتجاسر هؤلاء علينا ضعف بعض المواقف لبعض العلماء الرسميين ينظر إليهم بعين الإجلال والاعتبار. صح، بعضهم سئل إيه رأيك في الجماعة اللي حطوا المصحف في المرحاض؟ ها قول بقى، ها قول، استنكر أو كلامه خلاص قول. قال إن المصحف كتاب مقدس ولا يجب أن نضع عليه شيء. يا ولد لا، كلام جامد خوف. آخر، ها ما رأيك في سب النبي في هذه الرسومات؟ قال إن النبي قد مات ورعاية لحقوق الأموات ما ينبغي أن نفعل ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. إن العلم لا ينفع صاحبه إلا إذا أدى زكاته، وزكاة العلم أن تبثه في الناس. فيا علماء الإسلام إنه رسول الله. طيب، هل اللي حصل ده فيه فوائد للمسلمين؟ بقى النبي يتشتم وتقول لي فيه مصلحة فيه فوائد؟ أيوة. ما هي هذه الفوائد؟ أولا، هذا الذي كان من دلائل النبوة، الله قال في قرآنه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هو ده أبو الحل يا رب، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صبر على الطاعة. هذا الذي حدث لا يحط من قدر النبي في قلوبنا، احنا بنعض على سنته مهما حصل لن نترك. صبر على الطاعة وصبر عن الحرام، لن ننجر إلى الباطل، وصبر على هذا الذي أوجع القلوب، فنقذم الغيظ ولا نتصرف إلا بحكمة ورشد، مش عاطفة هوجاء. تعرف مظاهرة تعمل ايه؟ التظاهرات هذه أصلا ليست من الإسلام. ما أحدهم لما وجه: أنت الذي رددت ردا ضعيفا في هذا الذي كان. قال: لا، أنا ما قلتش، ترى بكرة أعمل مظاهرة. إحنا عايزينك تعمل مظاهرة، هذه أصلا ليست من الإسلام. وما نتصرفش تصرفات حمقاء كالتي وقعت في سوريا ولبنان، حرق السفارات، هذه وراءها أيدي نجسة تسعى من خلف مصلحة. هذا الذي حدث يؤكد الصورة الشوهاء التي يرسمها اليهود للإسلام في الغرب. لا، ده ما يرضيش النبي نفسه. يبقى صبر على الطاعة، صبر عن الحرام لا نقع فيه، صبر على قضم الغيظ فنعبر بعقل وحكمة. وهقول لك العلاج ايه؟ بالصلاه على رسول الله. لكن هذه فائده. الفائده الثانيه ان الذي كان كشف زيف الباطل، الغرب وحريه الغرب والفكر، ديمقراطيه الغرب، مش عارف ايه. لا لا لا، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، الواقع بيشهد اهو، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به. قد بدت البغضاء من أفواههم، في الآية الأخرى: وما تخفي صدورهم أكبر. لعل الشباب المتفرنج عندنا اللي كل ما تطلع النعرة في الغرب يلهث من ورائها ويقلد بغباوة، بتوع الغرب حلقوا كابوريا، تلاقي نص الشباب المسلمين كابوريا، لبسوا سلاسل يلبسوا سلاسل، لبس الفانيلا عليها كلام بالانجليزي ورا وقدام والبنطلون. ايه يا ابني ده؟ كاتب لي جواب بالانجليزي على لبسك؟ نقراك ازاي يا ابني؟ وفي بعض الكلمات بتبقى كلمات جنسيه وقحه، هو مش عارف. لعل الشباب ده يفوق بقى ويعرف ان عزه في التاسي بالصحابه، في التمسك بسنه النبي. الفائدة الثالثة أن هذا الذي كان دل على أن الأمة الإسلامية بخير، لكنها تعيش فترة من التخدير. أمة مخدرة بالأفلام، بالأغاني، بحظك اليوم، بالكلمات المتقاطعة، بالكورة. بالأمس بعد ما مصر خدت كأس الأمم الإفريقية، ناس في الشارع كالمجانين، رايات والطبول تضب وأعيرة نارية في الهواء، تلاقي راجل شايب واقف بيرقص. ايه يا ابني؟ ايه ده؟ والله العظيم لو أن المسلمين عندهم غيرة على الدين وحرقة للدين كحرقتهم للقرى لما وصلنا إلى هذا. حرقة. إن الأمة تعيش فترة من التخدير، لكنها إذا وجدت من ينفض عنها الغبار ويبطل مفعول السحر ويزيل أثر التخدير تنطلق الموج الهادر. وهذا ما رأيناه والحمد لله من دموع الباكين في المساجد تحت أعواد المنابر وفي مجالس العلماء. وهذه فائدة. الفائدة الرابعة أن هذا الذي كان ماز الخبيث من الطيب على كل المستويات، على مستوى التاجر المسلم الذي سخر ماله ودينه، سخر ماله ونفسه لنصرة دينه، قاطع هذه المنتجات. حتى في مصر وجدنا ذلك، محلات كبيرة بدون ذكر أسماء حطت لافتة مكتوب عليها هنا كانت توجد منتجات دنماركية. هذا رجل سخر ماله لنصرة دينه، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وآخر عبد الجنيه آثر الفانية على الباقية، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عن، والجزاء من جنس العمل. تاجر فضل الجنيه على أن يغضب للنبي فيقاطع هذه المنتجات التي امتدت أيدي أصحابها بالسوء للنبي. أعوذ بالله. عبد من عبيد الدرهم والدينار كما قلت أولا، صدق الشاعر عندما قال أيها التاريخ لا تعتب علينا، مجدنا الموؤود مبحوح الحناجر، كيف أشكو والمساجد مغلقات، والرجال اليوم همهم المتاجر، ثلة منهم يبيع الدين جهرا، يرسم الحسناء والكأس يعاقر، ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي، كان بؤسا أم بشائر لا تراعي، فالحقائق مطراعات بالأسى والدمع هادر. هذه المحنة ماز الله فيها الخبيث من الطيب على كل المستويات، وهذه فائدة. الفائدة الخامسة أن هذه المحنة أثبتت أن الأمة الإسلامية مهما وقعت في ذنوب فإن قوامها وروحها وباعثها وإكسير حياتها هو الدين. جاءت المحنة على خلاف ما ظنه من خطط له، بل على خلاف ما تصورنا جميعا. والحمد لله على كل حال. القائل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والقائل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وصدق الحكيم العربي عندما قال ربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل، عشان الولد ما يجيلوش شلل الأطفال بنديله طعم. التطعيم ده عبارة عن مرض بس بصورة مخففة عشان الجسم يعمل مناعة. ربما صحت الأبدان بالعلل، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة. آمين. العلاج إيه؟ أولا إن دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب نعمل إيه؟ أهم حاجة، أهم شيء، انصروا النبي على أنفسكم، أقيموا الإسلام في أنفسكم، أقيموا الإسلام في بيوتكم. تزعلان على النبي؟ طب ما سنته مهزومة في شكلك، حلالك يا جوري ولبس سلسلة، سنته مذبوحة في بيتك، جايب كل أدوات الشيطان التي تفسد البنات والأولاد، زعلان عشان النبي؟ طب ما تربي عيالك على دين النبي. هل أمرت الولد بالصلاة للسبت وضربته لو فرط عنها لعشر؟ هل أمرت الفتاة بالحجاب؟ هل قصصت على أولادك قصص الصحابة؟ ربتهم على إيه؟ ده أهم شيء. إسلام مهزوم في هيئتك، مهزوم في بيتك، مهزوم في أخلاقك، في آدابك، في منهج حياتك. هجرت القرآن هجر عمل وهجر التلاوة، وجعلناه للديكور وعلى الأموات، وفي الآخرة يرفع النبي الشكاية مرة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بنت في استاد القاهرة شايل علم أخضر وكتب عليه فداك أبي يا رسول الله، ولبسة بضي وجنس ورسمالي على وشها ألوان الطير. يا بنتي ده انتي شكلك في خزي لسنة النبي. هو محبة النبي كلام؟ هو الإسلام كلام؟ الفداك يا أبي، هو عارف ربك؟ سبحان الله. ثانيا علموا الناس سنة النبي، ارفعوا رايته، انصروا شريعته، اجمع أولادك. من حفظ 10 آيات من القرآن له بكل 10 آيات جنيه. الشيخ الحصري كان بيعمل مع عياله كده، اللي يحفظ صورة له جنيه، وايام الشيخ العسر كان الجنيه جنيه، الصوره بجنيه، فتأسى به في ذلك رحمه الله. واللي يحفظ بقى حديثين له كذا، حط حافز مادي ومعنوي. انا من الولد يجي بقى حافز معنوي، ابني ده ما شاء الله عليه، ابني ده هيبقى عالم كبير قوي، اقرا لعمك سوره البينه. لا، الراجل ما شاء الله عليه حافز معنوي. الناس مش عارفه مين هو النبي. يعرف عن النبي دايما زي ما بقول انه اكحل العينين واحمر الخدين وزين العرب، بس عارفين حاجه عن اخلاقه، عن شمائله، عن ادابه؟ مش عارفين حاجه. ولو عرفوه لا احبوه. انا بقول والله العظيم لو ان الكافر المنصف درس سيره النبي لا اسلم او لا احبه. واحنا قلنا بعض الكفار المنصفين لما درسوا سيرته سلموا. مايكل هارت الامريكاني كتب كتاب سماه الخالدون 100، اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. برنارد شو الحائز على جائزة نوبل الإنجليزي قال لو أن محمدا حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. موريس بوكاي الجراح الفرنسي المشهور قال إن الكتاب السماوي الوحيد الذي يقرأه المثقف العالم ويوقن أنه من عند الله ولم يحرف هو القرآن الكريم، وشهد شاهد من أهلها والحق ما شهدت به الأعداء. ثلاثة، المقاطعة، قطع المنتجات الدنماركية. أيصعب علينا أن ننصر النبي بمقاطعة الزبدة الصفراء؟ ألا نستطيع أن نعيش من غير جبنة الدنماركية؟ ولا تقاطع منتج دنماركي هام ليس له بديل. يقول الأنسولين بيجي من هناك، وعشان مرضى السكر في بدائل؟ خدها. مفيش، خدها. مفيش بدائل اشتريه. هعمل ايه؟ في بدائل، مع البدائل ده كلام عقلان. أربعة، الإخوة اللي بتنشر ورق البضائع الدنماركية تتحرى الدقة والضبط عشان ما تظلمش حد. وربنا قال لنا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وحتى لا يتضرر مسلم. خمسة، أصحاب الأموال الحلوين بتوع القنوات الفضائية عايزين فضائيات إسلامية صرفة تخاطب الشعوب الإسلامية الجاهلة بنبيها، وتخاطب الغرب الضال لتعرفه من هو النبي. الناس مش عارفين الفكرة اللي رسمها اليهود لهم هي المتركزة في أذهانهم. نكلمهم بقى بدل الفضائيات اللي بتبث البورنو كليب الدعارة. دي أغاني واحدة لابسة يدوب ما يستر السوءة وتتلوى كالحرباء والحية. دعارة، ده بورنو كليب دعارة. لا، انضفوا بقى وغاروا لدينكم الذي ذبحتم أخلاقه بهذه السموم. عايزين قمر إسلامي صناعي بقى. الدول العربية اللي مليانة ثروات اللي ربنا جعل الآبار تجري من تحت أرجلهم، آبار البترول، مش عارفين يعملوا قمر صناعي إسلامي؟ مش عارفين كم ينفقون على الكرة، وكم ينفقون على اللهو، وكم ينفقون على الأغاني؟ مش عارفين يعملوا قمر صناعي واثنين وعشرة عندهم ثروات مكدسة، قمر صناعية إسلامية تعلم الغرب. وهات يا سيدي أزاهرة، وهات علماء كبار والدكتور الفلاني والأستاذ العلاني، هات اللي يجيبه عشان نغير هذه الصورة. عايزين سفر للعلماء الأكابر، العلماء بجد، إلى هذه الدول ويعقدون ندوات ومؤتمرات ويرد عليها الكل. عايزين هذه الدول الإسلامية تطبع كتب ترجمة للقرآن الكريم بكل اللغات، كتب تكتب بدقة فيها الخطوط العريضة عن الإسلام، تترجم بالروسية بالألمانية، وفي هذا موجود لكن ضعيف قليل. والكتب بتكون فين بقى؟ في المطارات المضيفة كده، ولا بتقدم له الأكل، تدي للسائح كتاب هدية هينبسط. والغرب عنده نهم للقراءة، ولو اقتنع بالإسلام لا يتلكأ بخلاف كافر الشرق. الغرب ما عندوش عقبات موجودة في المطارات. الناس اللي بتشتغل في السياح ندولهم الكتب دي يوزعوها. إذا دول ما أسلموش يبقى على الأقل غيرنا الصورة الشوهاء عن الإسلام التي رسمها اليهود لهم. صعبة دي، ما احنا عاملين نطبع في روايات حب وغرام وهباب. هذا باعتقادي بعض الحل. وأهم ما قلت إن إحنا نتعلم ديننا ونتمسك بسنتنا عشان يبقى صورة مشرقة للإسلام. الغرب ينظر إلينا فيقول لو كانوا على الحق لما تخلفوا، ده بيشحتوا منا الدواء والأكل والزرع واللبس لو كانوا على الخير لما تخلفوا. طبعا منطق باطل. عايزين نبقى صورة مشرقة للإسلام مش صورة شوهاء متخلفين في كل مجال. وأخيرا أختم بقصيدة كتبها أحد الإخوة الأفاضل لعل الله أن يفيد به. أنا عايز أقول برضو قبل الختام إن في ملوك نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهم الناصر صلاح الدين الأيوبي. لما علم صلاح الدين الأيوبي إن ملك الكرك أرناط خرج بقطعة من جيشه وقتل الحجاج المصريين، وكان يضحك ويقول أين محمدكم دعوه لينصركم، أقسم صلاح الدين بالله إن حاز أرناط أن يذبحه بيده. وفعلا جيش الجيش وحصر الكرب وانتصر على أرناط وأصره وقال أنت الذي كنت تقول أين محمدكم دعوه لينصركم، ها أنا ذا أنتصر لدين محمد، وقطع رأسه بالسيف. مش بقى زي ما جايبينه في الفيلم قاعد يبرزه، يا راجل بتاخد دينك منين يا طيب، ده دب طيارها على طول. خد دينك من الجوامع من العلماء مش من الأفلام. ومرة واحد قال الأغاني اللي بتسمعها دي حلال، ليه؟ المغطى النبي كانت بتغني الشيماء في الفيلم كانت بتغني. حلاوتك بتاخد دينك من الأفلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم صلاح الدين. اثنين، نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يسير على رجلين أشقرين ويقول انجدني من هذين يا نور الدين. وتكررت الرؤيا ثلاث أيام، تكررت الرؤيا ثلاثة أيام. فجاء بوزيره الصالح، فكر اسمه حاجة الموصلي، وقص عليه القصة. قال لقد وقع بالمدينة أمر عظيم، أرى أن تسافر للمدينة خفية. فانطلق ودخل المسجد وهو لا يدري ما يفعل. فجاء الناس إلى الملك العادل نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين بطل عظيم جدا، وأخذ يوزع الهدايا والألطاف على أهل المدينة. ثم سأل هل تغيب عن مجلسي أحد من أهل المدينة؟ قالوا رجلان غريبان من الأندلس، صفوا لي أين هما. فوصفوا البيت فانطلق، فإذ به يرى الرجلين هما اللذين رآهما في الرؤيا. هما من أين أنتم؟ من الأندلس. فانتشوا في البيت، وإذ بهم يجدون غرفة فيها حصير، رفعوا الحصير من تحت الحصير سرداب يصل إلى الحجرة النبوية. فقبض عليهم وحقق معهما، قال جئنا لسرقة جثمان النبي، قال اضربوا أعناقهما. ففعل نصر النبي نور الدين محمود. كذلك الملك الكامل ملك مصر لما حاصر الفرنجة في دمياط كان في جندي كافر يقف ويشتم في المسلمين المصريين ويشتم في النبي زي ما اليهود كانوا بيعملوا معانا على الضفة الأخرى من القناة، مش كده؟ في الميكروفونات كان جايبين ميكروفونات موجهينها ناحية جنود مصر وبيشتموهم وعارفين بعض الأسامي بالاسم. الكفر ملة واحدة. قال الملك الكامل لئن أصرته لأذبحنه وأقتلنه شر قتلة. فعلا وقع في الأسر. قال اذهبوا به للمدينة واذبحوه أمام مسجد النبي. وفعلوا كذا الملك فيصل رحمه الله. يقول الدكتور تقي الدين الهلالي سمعت أن الجراح الفرنسي موريس بوكاي كتب كتابا يمتدح فيه القرآن، فذهبت إليه وشكرته. قال إن القرآن والإسلام كنت من أشد أعدائه وكنت من أشد أعداء النبي. قال وما سر هذا التحول؟ قال كان كلما جاءني مريض مسلم وأجريت له جراحة وبرئ أقول له ما رأيك في القرآن؟ أقول هو كلام الله. أقول لا بل اختاره محمد على الله. يقول لا بل إن النبي صادق. يقول أنا غير مقتنع بذلك. قال فيسكت المسلم، ما هو جاهل وأحمق ما عندوش حاجة يقول، جاهل، مصيبتنا الجهل. قال حتى جاءني فيصل الملك فيصل وأجريت له جراحة، وبعد أن برئ طرحت نفس الأسئلة فقال هل قرأت القرآن؟ قلت مرات قال بلغته؟ قلت لا بل بترجمته. قال لن تعرف القرآن حتى تقرأه بلغته. ما فيش لغة في الدنيا تسع معاني القرآن إلا لغة إيه؟ العرب. وعشان كده ما يعرف ما ينفعش تصلي بالناس حتى لو كنت أعجمي وتقرأ القرآن في الصلاة إلا باللغة الإيه؟ العربية. فعاهدني أن تتعلم العربية وتكف عن هذا الكلام حتى تتقنها وتقرأ القرآن وحدثني بعده. قال فعملت بالنصيحة وتعلمت العربية في مدة سنتين. شوف الغربي عايز يتعرف، عايز يتعلم، عايز. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.